والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في استعراض مداركي ومستندات قاعدة السلطنة. ذكرنا أن المدرسة المهم أمران: السيرة، هذا المدرك الأول ألف انتهينا منه، المدرك الثاني باء باء باء الروايات الدالة على أن الإنسان ما دام حيا فله الحق أن يصنع بأمواله شنو؟ ما شاء. وأما ما بعد الموت فليس له حق. إلا بمقدار الضرب. من قبيل موثقة سماع. طبعا أنا ما راح أذكر كل النصوص، فقط رواية واحدة. من قبيل موثقة سماع: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده، فقال: أما إذا كان صحيحا فهو ماله، يصنع به ما شاء. وأما في مرضه فلا يصلح. وسائل الشيعة باب 14 من أبواب الوصايا حديث دعش: فإن ظاهر قوله عليه السلام يصنع به ما شاء هو أن له الحق، التصرف به كيفما أحد من دون اختصاص لذلك به. كمل لي شغولة، كمل لي شغولة. لذلك به شرده بالعطية وعدمها. فلا يريد عليه السلام أن يقول ما دام حيا صحيحا له الحق فقط في أن له الحق فقط في أن يعطي ولا يعطي. بحيث يكون نظر الإمام عليه السلام الى الاعطاء وعدمه لا اكثر. وانما المستفاد ان له الحق في التصرف المطلق وبأي شكل ومن احد مصادق ذلك شنو الحقيقة. فالنظر لم ينصب الى فالنظر لم ينصب على العطية فقط. هذا هو المدرك المهم للقاعدة المذكورة. وأما المدارك الأخرى كي دعوى الإجماع على القاعدة و كالتمسك بالحديث المشهور الناس مسلطون على أموالهم وكي النصوص الخاصة الدالة على أن كل إنسان مالك لشيء لا يحق مولانا شنو للغير أن يتصرف فيه إلا مع طيب نفسه ورضاه. من قبيل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حيث يدل على اعتبار التراضي في صحة التجارة ولا تصحوا من دوني رضا صاحب الأموال. ومن قبيلي قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن فإن طبن لكم نحلة فإن طبن لكم فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الدال على أن الزوج لا يحق له أن لا يدفع المهر إلى زوجته ويماطل في ذلك بل هو حق لها ويلزم دفعه نحلة أي بلا مقابل إلا إذا طابت أنفسهم. بعدم الدفع فيجوز آنذاك للزوج أن يأكله هنيئا مريئا. ومن قبيل الحديث المشهور لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه كما في عوالي الأهالي جزء واحد صفحة 113 حديث 309 إن كل ما ذكر من هذه الوجوه الثلاثة بين شريطين أي إجماع نصير أي إجماع الإجماع و حديث الصلبة حديث الصلبة الناس مصلبون و النصوص الدالة على اعتبار الرضا شنو في جواز التصرف أغلق الشريط قابل للتأمل أما الإجماع فباعتبار أن حجيته عندنا تستند إلى كاشفيته عن موافقة المعصومين وصول رأيه يدا بيد. ومن الواضح مع افتراض انعقاد السيرة العقلائية على قاعدة السلطنة نحتمل أن الأعلام المجمعين لم يصلهم الحكم يدا بيد من الإمام عليه السلام، وإنما أفتوا به استنادا إلى السيرة العقلائية. ومع هذا الاحتمال بين شريطين، ويكفينا الاحتمال أغلق الشريطة، يسقط الإجماع عن الاعتبار، لعدم الجزم بكشفه عن رأي الإمام بل تعود القيمة إلى السيرة فإذا شكك بعض في حجيتها لوجه وآخر لم يبق لقاعدة السلطنة مدرسة ولا أقل، ينحصر مدرسها بالسيرة فيما إذا لم يشكك في حجيتها، ولا يعود الإجماع شنو دليلا ثانيا ومستقلا في مقابلها. ومنه يتبع أن الإجماع يقوى اعتباره كلما ضعف وجود مدرك آخر للحكم، وكلما قوي احتمال المدرك الآخر ضعفت قيمة الإجماع. فالتناسب على هذا تناسب عكسي، على خلاف ما قد يخطر للذهن بادئ ذي بدءين، خصوصا للأشخاص الذين يجيئون للدراسة جديدا من أن المناسبة مع احتمال وجود مدرك آخر تزايد اعتبار الإجماع وحجيته، إذ سوف يحصل ما يقويه ويدعمه. إلا أن ذلك توهم خاطئ بعد الاطلاع على نبتة حجية الإجماع، وهي تشبه عن وصول الحكم من الإمام يدا بيد. فإن هذا الكشف لا يتم إلا مع عدم وجود مدرك آخر. يحتمل استناد المجتمعين وأما بالنسبة هذا كله في الإجماع وأما بالنسبة إلى شقولا حديث السلطنة بعد رد المدارك الأخرى وأما بالنسبة إلى حديث السلطنة الذي اشتهر تداوله وهو حديث الناس مسلطون على أموالهم، فهو من الأحاديث التي اشتهرت في الآونة الأخيرة بالرغم من عدم وجود مدرك له في المعاجم الحديثية. إذ لم ينقله إلا الشيخ المجلسي قدس سره في بحاره الجزء الثاني صفحة 272 عن كتاب عوالي اللآلي، شيء عوالي وغوالي لان اكو قراءتين، هو قراءتين موجود غوالي وعوالي سياره الصحيح لابن ابي جمهور الاحسائي وإذا رجعنا إلى المصدر الأصلي وهو الحصر الحصر يعني وهو الحوالي وجدنا الأحسائي يرويه في أربعة مواضع من كتابه. طبيعي صاحب البحار ما أشر أنه في كم موضع هو وإنه ما كاتب شنو حوالي عينها ما سمعت شنو حوالي لآلي. قال النبي صلى الله عليه وآله الناس تسلطون على خلاص في أمان. وجدناه يروي الحديث في أربعة مواضع، تارة عن بعض كتب الأصحاب، يعني إذا يقول مستند الأحسائي شنو مستند يقول في بعض كتب الأصحاب شنو وين جدد بأمان، وأخرى عن بعض كتب الشهيد، يعني يقول في بعض كتب الشهيد، في مورد ثاني يقول في بعض كتب الشهيد الشهيد الشهيد الأول وثالثة عن الفاضل المقداد، يعني السيوري يقول شفت يروي هذا، ورابعا عن ابن فهد الحلي، وإذا واحد أحد حب يراجع حوالي اللعالي في هذا المواقع الجزء الأول صفحة 222 وصفحة 457 والجزء الثاني صفحة 138 والجزء الثالث صفحة 208 هو الناس مسلطون على الجاذبيه واحد وفي كل هذه المواضع لم ينقل السند بين شبولا المنقول عنه الحديث وهو يعني الشهيد او ابن فهد وبين امام عليه السلام، فهو على هذا حديث مرسل. و وقد روي الحديث المذكور في كتبنا الفقهية الاستدلالية، من دون سند أيضا، فقد نقله العلامة الحلي في كتابه مختلف الشيعة الجزء 6 صفحة 278 وكتابه التذكرة الجزء الأول صفحة 489 والشيخ الأردبيلي يعني ونقله الشيخ الأردبيلي أيضا في كتابه المعروف بمجمع الفائدة والبرهان. جزء 9 صفحة 358 ونقله الشهيد الثاني في مسالكه الجزء 6 صفحة 28 صفحة 135 وصفحة 314 وغير ذلك من صفحة. ونقله ايضا فخر الدين يعني ابن العلامة في ايضاح الفوائد الذي هو شرح لقواعد أبيه العلامة. الجزء 2 صفحة 500 جزء 2 صفحة 594 وهو في جميع هذه الموارد روي عن النبي صلى الله عليه وآله بشكل محسن وعليه فالحديث ضعيف السند لأمثاله ولا يمكن تصحيحه إلا بدعوى جباره إما بالشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية ولكن ذلك قابل للتأمل أما الشهرة الروائية بين شريطين الشهرة الروائية شنو يعني؟ أي شهرة شنو؟ رواية أي شهرة نقل حديث في معاجم الحديث أغلق الشريط فلأنها ليست محققة جزما باعتبار أن الحديث لم يذكر في المعاجم الحديثية إلا وين؟ في عوالي الليالي والبحار والبحار يستند إلى العوالي والعوالي معروف بذكره للأحاديث المرسلة ومن هنا ضعفه وحمل عليه من ليس شأنه. من ليس شأنه التضعيف. الشيخ يوسف البحراني رحمه الله تعالى صحب كتاب الحوار بالرؤية ان شاء الله تتمادحون ان شاء الله تتمادحون زين. وعلى اي حال لم يذكر الا فيه هذا مو مهم. احنا في الحقيقة لن هكذا نحمل على الحوار هذا مو صحيح. يكفينا انه لا توجد شنو لا لا اله الا الله يكفينا شنو احسنتم ولم ينقل الا فيه ويكفينا انه لم ينقل الا فيه والنقل في كتاب واحد لا يشكل شنو شهرة روائي وإنما تثبت الشهرة الروائية لو شنو تكثر وتعدد الناقل في الكتب شنو الحديثية فعن ينقل في الكافي والتغريب والاستفسار وغيرها من كتب الحديث. أقول شيخ الذي قال أنه إذا أنا سحري الوالي مثلا عن أربعة لما الكبار إذا نحن حصلنا نقول هذه أغنق حقيقة واقع وشد من العلالة والقضاء ذلك هذه ألا يشك هذا شهر وإذا قيل يلا هاي ما تكفر إن صاحب العوالي قد نقله في أربعة مواضع وهذا قد يشك عن أربعة في أربعة مواضع عن أربعة مصادر وهذا يكفي لإثبات الشهرة الروائية. عجبنا عن ذلك لأن المصادر ثلاثة وليست أربعة لأن نقله عن بعض كتب الأصحاب ليس إلا تعبير آخر عن شنو نقله عن الثلاثة أي عن الشهيد والفاضل مقدار وابن فهد رحمة الله. ومن المحتمل أن هؤلاء الثلاثة ذكروه في مقام الاستدلال كمستند للفتوى وليس كذكر له في محجم حديثي، خصوصا وأن الشهيد الأول والفاضل المقدار وابن سعد لم ينقل أن لهم شنو معاجم حديثي، ومعه الشهرة إن ثبتت فهي فتوائية وليست روائية. و بتعبير آخر يرجع الانجبار إلى الانجبار بالشهرة الفتوائية التي سوف نتحدث عنها. هذا كله في الانجبار بالشهرة الروائية، وأما الشهرة الفتوائية فإلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في مدرك قاعدة السلطنة، وقلنا المدرك المهم أمران: السيرة على واحد تام، والروايات الدالة على أن الإنسان ما دام حيا فله الحق في أن يصنع في أمواله ما شاء. ثم قلنا: وليس المدرك مولانا الإجماع ولا الرواية المشهورة الناس مسلطون على أموالهم، ولا النصوص الخاصة الدالة على اعتبار الرضا في حجية التصرف. أما أن المدرك ليس الإجماع بينا، وأما أن المدرك ليس حديث المشهور الناس مسلطون على أموالهم، فقلنا بأن هذا حديث مرسل ولا يمكن تصحيحه إلا بدعوى الانجبار بالشهرة الروائية أو بالشهرة الفتوائية، ودعوى الانجبار قابلة للتأمل. أما الانجبار، هذا بيناه كل إعادة لما سبق حتى يحصل ربط في الموضوع، أما الانجبار بالشهرة الروائية لأن سعة الصغرى غير محقق. أي ليست هناك شهرة روائي، فإن هذه الرواية لم تذكر في المحاسن الحديثين في كتب الحديث، لا في الاستبصار، لا في الكافي، لا في التهذيب، لا في الحلال، لا لا لا لا لا، وإنما ذكر في معجم واحد وهو العوالي الآلي لا أكثر. فالشهرة الروائية إذا غير محقق. الآن كلامنا جديد منه. وأما صلنا لهنا الشهرة الفتوائية، فهي إنما تكون جابرة لضعف السند بين شريطين، على تقدير التسليم بكبرى الجابرية، وأن ضعف السند ينجبر بفتوى المشهور على صدق الحديث. هذا في الشريط، في بعد الشريط، فيما لو كانت شهرة بين الطبقة المتقدمة من فقهائنا كالشيخ والصدوق، كالشيخ الطوسي والصدوق ومن قبلهم، إن استناد هؤلاء إلى رواية وعملهم بها يمكن أن يورث الأطمئنان بحقانية الرواية وبكونها صادرة، وأما عمل الطبقة المتأخرة دون المتقدمة فلا يورث الاطمئنان المذكور، فعمل مثل العلامة والشيخ الأردبيلي والشهيد الثاني أو الشهيدين والشهيدين وما شابه هؤلاء الأعاظم في كونهم من الطبقة المتأخرة لا يكفي في انجبار ضعف الرواية، لعدم كون عملهم بالرواية من دون عمل المتقدمين مورثا لمن مولانا للاطمئنان بحقانيه الروايه. هذا كله في حديث الناس مسلطون على اموالهم. واما بالنسبه الى الروايات نصوص الروايات النصوص الداله على عدم جواز التصرف في أموال الآخرين بدون رضاهم فهي أجنبية عن المقام، لأن المقصود من قاعدة السلطنة كما بينا في النقطة الأولى هو أن كل إنسان له الحق الكامل في أن يتصرف بأمواله ما شاء، فله الحق في الأكل والبيع والإيجار والإهداء والإمساك وليس المقصود أن الآخرين لا يجوز لهم التصرف في أمواله بدون رضا، إن هذا جزء من مدلول قاعدة السلطنة وليس هو تمام شنو مدلولها. فالآية الكريمة وإن لم تبح للأزواج التصرف في مهور النساء بدون طيب النفس، إلا أن ذلك لا يثبت مدلول قاعدة السلطنة بكامله. فلا يثبت أن الزوجة لها حق التصرف الكامل في مهرها بأن تبيعه أو تجره أو إن هذا لا تدل عليه، بل غاية ما تدل أن الزوج لا يحق له أكل مهرها بدون طيب نفسها. أما أن لها أن تبيع مهرها أو تؤجره أو فلا تدل عليه. فلعل اسما خاصا من التصرفات يكون محللا لها وليس جميعها، يعني جميع التصرفات. يعني لا تاكلوا الا يكون شنو يرضى احسنت، فيثبت ان لها هي حق شنو في ان شنو لا تاكله. إذا جاز هو أن يأكل مع رضاها فهي يجوز لها شنو؟ أنت أما هل يجوز لها شنو؟ أما هل يجوز على أنه محفوظ السلامة تأجر تبيع تسوي تذهب و و و و هذا الشيء للعقل هذا إيه؟ فلعله أقصى ما يجوز لها على الأرض. إيه واقع جاوبني لا تقول لي بعيد، بعيد هذا من قلبك يكون بعيد ما يخالف. فلعل الجائز فقط لها أن تصلي على الأرض ادعينا فقط. ايه هذا لا تمسك تفسير عقلائية او استبعاد كذا او الى اخره، لا نحن والآية، اذا نحن والآية مبدو فعله فقط هذا يجوز. فكل تصرف فكلوه فكلوه كلوه الأكل، يعني شنو يعني تاخذ إلك لا تاخذ إلك خذته هي تاخذ إلك، أما أنت لما تاخذ إلك حق شو تسوي؟ هذا ما اسمه مسكوت حق شنو؟ ما يدل على أنه أنت لما تاخذ شو تسوي؟ أنت ما لك حق أن تاكله، يعني ما تفعل هي أقصى ما هذا إلا إذا رضت لا تدفع عليها. فإذا رضت ما تدفع عليها شو تسوي أنا ذا؟ هذا بعد مسكوت عنه. لا الآية شوف أنا لا تجيب بأشياء أخرى. لا أخذ واحد خلي يحجي رجاء. لا تشويش يصير. الآية شو تقول؟ تقول على أنه إلا إذا رضى فشن تسوي؟ إيش قالت الزوج؟ قالت تكلوها مئة مريئة، ما قالت شنو؟ أجروا إذا، أمسك إذا، هاي تجيب أنت من الخارج، إذا من الخارج، هذا راح تحمل على الآية شنو من الخارج، وإنما قالت تكلوه، يعني يجوز لك على أنه هو المهر حينئذ ما تدفع إذا. هل يدفع عندك كلوه؟ أنا ما أريد أقول الأكل يعني معناه هو يصلح الشيء، لا يعني بقي هذا عنده ثلاثة صهية، أما لما تبقي عنده ثلاثة صهية شو تتصرف فيه؟ شو تسوي فيه؟ إذا تحاكمت في أي شيء أي بعد ما قال أي تصرف إلى في الطلحة هذا مسكوت عنه، ما بيها دلالة على هذا الشيء. أيوة هذا مسكوت عنه، بعد ما نتبكر نثبت على أنه لا له الحرية الكاملة في أن إذا رضت أن يتصرف ما شاء، فلعله فقط الإنسان. لو كان لبان هذا ما له نحن والآن نصالة البراءة في تفسك فيها، لا هذا مطلب ثاني. نريد نتمسك اذا ماذا باساس البراءة؟ ان الانسان له حق في ان يتصرف ما شاء مو بقاعدة السلطنة، وانما لاصالة شنو؟ البراءة. النقطة الثانية هذا صار، وانه لو كان هناك تقييد نحن نريد نتمسك نحن وقاعدة شنو؟ السلطنة بهذا الشكل، مو انه لحق البراءة، لحق البراءة صحيح انا منظلم زين. الأكيد لا ما بيهج، الأكيد ماذا؟ ما بي دلال على جميع التصرفات صلوه، مو المقصود يعني إلك أي تصرف حق أن تتصرف شنو صلوه، لا صلوه مو جمع. لما نقول على أنه فرد واحد يقول إلي حق أن آكل على فلان فلوسه، آكل فلوسه يعني شنو آكل فلوسه؟ يعني ما أنطي هي، أما شنو ما أنطي هي؟ يجوز لك ان تطيع، اقول لك يجوز لك ان تطيع. زين مولانا، الان ننتقل الى النقطه الثالثه، المحتملات في قاعده السلطنه. راح اروح بعد هذا احسن. المحتملات في قاعدة السلطة، في المراد من قاعدة الناس مسلطون على أموالهم عدة احتمالات. الاحتمال الاول ان كل انسان له الحق في ان يتصرف في امواله بما شاء، بما في ذلك نقل المال، بين هاي النقطة الثالثة وبين النقطة الأوثاق معنى إجمالي. هذا راح سويسة شوف راح ندقق الآن حتى شوف شو بما في ذلك شنو قلنا؟ نقل بل بما في ذلك أسباب النقل أيضا، فمن حقي كل إنسان أن ينقل أمواله بشتى أسباب النقل، من بيع وإيجار وغير ذلك. بل وله الحق في أن يختار تفاصيل السبب الناقل بأي شكل أحد، فلو أراد أن يبيع ماله فله الحق في اختيار هذا السبب وهو البيع، وله الحق في اختيار تفاصيل هذا السبب. بأن ينقل ماله بالبيع المعاطاتي دون شنو قولي، او يبيعه بالفارسي دون العربي، او بالماء او بغير الماضوية في مقابل الماضوية، وبنحو التعليق دون التمجيد، وفي مقابل ثمن مجهول دون معلوم. إن مضمون قاعدة السلطنة على هذا الأساس واسع جدا، وعلى ضوئه يمكن وعلى ضوئه يمكن إثبات صحة البيع المعاطاتي، ولا نحتاج ولا نحتاج لإثبات صحة المعاطات إلى البحث والتفتيش عن الرواية. بل يكفينا التمسك بعموم قاعدة السلطة، فنقول ما دام الإنسان مسلطا على أمواله في التصرف فيها بأي شكل أحب، فمن أحد أنحاء التصرف شنو؟ هو النقل بالبيع، ومن أحد أنحاء النقل بالبيع النقل البيعي هو النقل بالبيع المعاطاتي. فيذكر أن لكل إنسان الحق في بيع ماله من طريق المعاطاة، وهكذا بالإمكان إثبات عدم شرطية العربية وجواز العقد بالفارسية او الانجليزية الهندية لان ذلك مقتضى تسلط، إنسان على أمواله ونقلها بأي شكل أحد. فالنقل بالمعاطاة جاهز، وبغير العربية جاهز، وبغير الماضوية جاهز، ولا بنحو التنجيز جاهز، وللأبطال والبيع على الأبطال غير البالغين جائز، وبيع المجهول جائز. كل ذلك لقاعدة السلطة، إلا إذا جاء دليل خاص. شنو؟ دل على اعتبار العربية مثلا، او بلوغ المتعاقدين، اما اذا سيكون مخصصا لعموم القاعدة. أما مع عدم ورود دليل خاص فيكفينا عموم القاعدة لإثبات شرعية كل ما ذكر. وبناء على هذا الاحتمال سوف نستفيد من قاعدة السلطنة، فوائد جمع، إذ بها تكبر شرعية المعاطاة وشرعية النقل بغير العربية. ويظهر اختيار هذا الاحتمال من صاحب الجواهر قدس سره الجزء 22 صفحة 218، حيث استدل على شرعية المعاطاة بعموم سلطنة الناس على أموالهم. هذا الاحتمال الاول. شنو عليك قلنا الاحتمال الثاني ان يكون المقصود من القاعدة اثبات حلية كل تصرف، بما في ذلك نقل المال، بل بما في ذلك أسباب المال، ولكن من دون ثبوت السلطنة على اختيار تفاصيل السبب. سبب شنو؟ النار. فكأن القاعدة تقول هكذا، أنت مسلط على أموال ببيعها وبإيجارها وبهبتها أما كيف ينبغي أن يكون البيع؟ فهل يجوز إيجاده بالمعاطاة أيضا وبغير العربية؟ إن ذلك مسكوت عنه، ونظر القاعدة منصب فقط على أسباب النقل من بيع وإيجار دون تفاصيل. شنو دون تفاصيل؟ شنو البيع من معاطاة وغيره، من عربية وغيره، وبناء على هذا الاحتمال كملي شنو لا يصح الاستدلال بعموم القاعدة على شنو شرعية شرعية شنو المعاطاة او شنو البيع بغير العربية او بغير الماضوية. لأن السلطنة هي سلطنة على أنواع النقل من بيع وإيجار وهبة وهبة دون تفاصيل كل واحد. وهذا الاحتمال شنو الفرق بين السماء والارض؟ قل لي شنو الفرق بين السماء والارض؟ انا اقول وهذا الاحتمال فقط الانواع، فقط لك حق البيع، لك حق انت تسلط على اموالك، يعني تبيع تريد توجد تريد تهب، اما شلون تبيع؟ هاي ساكت. لا انواع انواع شو يسمون نقل بس هذا مو غير مفتاحنا المقصود شنو. وهذا الاحتمال هو المختار للشيخ الاعظم قدس الله روحه الشريف في مكاسبه عند تعرضه للبحث عن المعاطاة. كنا ان شاء الله لك تتحرمين زين. حيث استدل مزاح المؤمن حبابه حيث استدل على شرعيتها وإفادتها الملك دون ال... دون شنو؟ دون شنو؟ إباحة. يعني هو الإباحة أما المعاطات تفيد الإباحة أو تفيد الملك؟ بعموم السلطنة. عفوا أنا قلت حيث شنو؟ حيث ذكر مو ذكر هو الشيخ نفسه ذكر لا وإنما ذكر قد يصدق حيث ذكر أنه قد يصدق على شرعيتها وورد ورد ذلك بقوله لاحظوا نفس العبارة عن ثلاث أيام ورد ذلك بقوله أي نص العبارة نقطتين شارحة بين معقوفين وأما قوله صلى الله عليه وآله إن الناس مسلطون على أموالهم فلا دلالة فيه على المدعى لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة فهو إنما يجدي بما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك طبيعه مناسب يكون يقول ثابتة مو ثابتة طيب هذا بسيط ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا التفتت المقصود شيء بعد يقول يعني إذا شكينا البيع إلى جائز أو لا الإجارة إلى جائز أو لا الهبة إلى إيه لشخص التفتت بعموم السلطة شوف بعدين شيبه أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير شنو نافذة في حقه وماضية شرعا لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع الخاص قصد شنو يعني قصد البيع التعاطي يقصدون البيع أم لابد لا مع الخاص أم لابد لابد شنو يعني أحسن من القول الدال عليه عليه يعني لمن على القصد يعني على البيع المقصود فلا يجوز الاستدلال حيث لا يجوز جواب علما جواب علما يعني اما اذا اقتنعنا بان سلطنة خاصة وهو البيع جائز لكن شكينا بانه بالمعاطاة تحقق البيع ولا فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك بعموم تسلط الناس على أموالهم اللهم صل على محمد وآل محمد